يقول: وكذلك مما نسمع حول هذا الموضوع قول بعضهم: زوجتي لن تخرج بعد ذلك، كأن هذا القانون لا يضره ولا يغير شيء في حياته، وهو لا يعزم الهجرة ويترك زوجته في هذه الحال الشديد. وقول البعض الآخر: هذه المسألة فيها خلاف، والدين يسر ليس بعسر، فنرجو التوجيه على هذين القولين. أولا، ربما لا ينفذ هذا القانون، ونسأل الله عز وجل أن لا يتمه. وإذا ابتلي به المسلمون هناك، فقول القائل أنه فالواجب سلوك ما سبق إشارة إليه، وقول القائل أنه لا يضره شيء، هذا غير صحيح، لأن المرأة تضطر للخروج مهما كان، للعلاج، لأي سبب آخر، فدعوة غير صحيحة وغير واقعية. وأما القول بأن الأمر فيه خلاف والدين يسر، الدين يسر بالحق ليس بالهوى، وكذلك المسألة فيها خلاف لكن فيها راجح ومرجوح، فأنت ما دمت تعتقد أن الراجح هو الستر، فالواجب عليك العمل بما علمت من العلم. لا يكون تقلب الفتاوى، يعني تقلب المواقف وتتبع الرخص في الفتاوى بحسب الأهواء، إذا ضعفت رحت تبحث لك عن رخصة، هذا غير صحيح، وهذا مؤذن بشر، إذ أنك ربما إذا فعلت مثل هذا دخل عليك الضعف، وكنت ممن في دينه رقة، فيخشى عليك من تتبع الرخص في أمور أخرى، مثل بعض الناس كذلك يتوسع في هذا، حتى ربما أخذ بعض الفتاوى الضالة من بعض أهل الأهواء بحجة أنه قد أفتى به بعض من ينتسب إلى العلم، وأنا مسكين ما عندي علم ومحتاج ومضطر، دخل بعضهم في عقود الربا فأخذوا بيوت بالربا وسيارات بالربا وأشياء كثيرة بالربا ودراسة بالربا وغير ذلك، وهذا ثمرة تتبع الرخص في الفتاوى، فإنه ما يدري إلا وقد خسر دينه بالمرة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فإذا زغت في مسألة يخشى أن تزيغ في مسائل أخرى، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، ومفهومه إذا لم تفعل يخشى عليك من عدم الثبات على الدين، وكما قال الله عز وجل: فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وكما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فيخشى على من تولى عن الحق الذي علمه أن يغير الله عز وجل قلبه.